هل يحق لي أن أصحح قراءة الإمام أو من يصلي بمفرده جاهرا بالقراءة وأنا خارج الصلاة؟ ما في ناس إذا سمعت أن يصلي ويقرأ غلط تفتح عليه. جزاك الله خير، مأجور.